يسأل السائل عن الأخذ بالأسباب الدنيوية هل يتعارض مع التوحيد؟ الجواب: ورد بيان أهمية الأخذ بالأسباب في مواطن متعددة من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أمر ربنا سبحانه مريم وهي في المخاض أن تهز بجذع النخلة، فقال سبحانه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وربنا سبحانه قادر على أن ينزل عليها الرطب دون ذلك. وأمر أيوب عليه السلام بأن يضرب برجله طلبا للعلاج والاستشفاء، فقال سبحانه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وهو القادر سبحانه أن يشفيه دون ذلك. بل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يلبس لامة الحرب، وربنا قال فيه: والله يعصمك من الناس. وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على ضرورة الأخذ بالأسباب، بل إن إلغاءها قدح في العقل، وإن تركها بالكلية قدح بالشرع، وإن الالتفات إليها والتعلق بها قدح بالتوحيد. وحقيقة التوحيد يكون بالجمع بين الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية والتعلق بالله وحده سبحانه. وفي بيان ذلك ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن طائفة من أهل العلم قولهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.